القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا بوركت يا عرفات يا قمة النعمة التي تتعانق فيها آمال الأرض برحمة السماء بوركت يا عرفات يا ميراث القصة القصة التي نستعيدها في مثل هذه الأيام من كل عام فإن فيها تذكرة وعبرة لبيك اللهم لبيك لبيك كان لموسم الحج الذي يقدسه المصريون لأنه ركن عظيم من أركان الإسلام نصيب كبير في ثقافة الغناء الشعبي منذ عقود طويلة حيث عبر المصريون عن عظمة هذه الشعيرة وقدسيتها بالكثير من الأحاسيس التي جاءت في صور مختلفة من التعبير ما بين الشعر والزجل والأغنية ولسنا نعلم على وجه التحديد كما يقول المؤرخ الفني الراحل الدكتور نبيل حنفي محمود متى ألف المصريون أغنيات عن الحج ولكن يمكن القول بأن تلك الأغنيات واكبت ظهور المحمل في المجتمع المصري فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا من خلال سيرة أم الدنيا ما فاضت به مواجيد المصريين من أغنيات عذبة واكبت رحلة الحج المباركة إلى بيت الله الحرام رايحين لبيت الله يا ريت انا معهم من كل فج عميق الشوق جمعهم في موكب الانوار بيصلوا على المختار وعلى ابنهم تاني كله ايمان وسرور اخوات ورا اخوات ماشيه الطريق كانت أغنيات الحج في القرن التاسع عشر كما يقول الكاتب والباحث أحمد السماحي مقصورة على المنشدين والمداحين الشعبيين وعازف الربابة ينشدون بالغناء قصة مناسك الحج والتي تزدان بمديح النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسنه ونبل أخلاقه الكريمة وصفاته الجميلة وكان هؤلاء المداحون يمرون في شوارع وميادين القرى والكفور والنجوع ينشدون بداية من طلعة المحمل آخر شهر ذي القعدة وهي باتجاهها نحو مكة حاملة كسوة الكعبة الشريفة حتى رجوع الحجاج إلى منازلهم سالمين معافين وخالين من المعاصي والذنوب وكانت تغطي هذه المدائح والتواشيح الكثير من مراحل الحج وطقوسه ووسائل النقل له فمرة ينشدون في موكب المحمل وديني يا دليل وديني عن نبي أشوف بعيني النبي أهو عد وفات على منى وجبل عرفات، وينشدون في انتظار الباخرة التي ستقل الحجاج: يا زيرين النبي خدوني معاكم، تركبوا البواخر وانا امدحوا وياكم، الباخرة عم تنادي يلا يا زوار الهادي. وقبل ركوب الحجاج الباخرة من ميناء السويس كانوا غالبا يزورون مقام سيدنا الغريب، فينشدون: يلي دعاك النبي زور الغريب قبليه، تاخدك بواخر وتروح في الشروق قبليه. وغيرها من الأناشيد التي كانت تحنينا للحجاج المسافرين لترقيق مشاعرهم وحثهم على العودة إلى أهاليهم، وزادا فياضا في رحلتهم من الشوق والحنين. لطلعت حرب باشا رائد الاقتصاد المصري ومؤسس بنك مصر الفضل في إنتاج أغاني عن رحلة الحج، إذ أن من الشركات التي أنشأها بنك مصر شركة مصر للتمثيل والسينما التي تأسست عام 25، وشركة مصر للملاحة البحرية التي دشنت في عام 34. وإلى هاتين الشركتين يعزى أول ما حفظ الغناء المصري من أغنيات عن الحج. وقد بلغ من اهتمام شركة مصر للتمثيل والسينما أن أقامت أول حفلة غنائية نقلتها الإذاعة المصرية في 29 دقيقة من مساء الثلاثاء 5 يناير عام 37 تحت مسمى حفلة بنك مصر الموسيقية. وقد ضمنتها مجموعة من الأعمال الغنائية التي تناولت شعائر الحج، وقد ضمت تلك المجموعة من الأعمال الغنائية أنشودة ذهاب الحجاج، تأليف بديع خيري وتلحين زكريا أحمد وغناء نجاة علي، وموال سيري يا زمزم لنجاة علي، وموال يلي انت رايح تحج البيت لنجاة علي، وأنشودة عودة الحجاج، تأليف بديع خيري وتلحين زكريا أحمد وغناء نجاة علي. وتولت الإذاعة المصرية أيضا منذ عام 38 زمام المبادرة في إنتاج أغنيات عن الحج، وكانت باكورة إنتاجها أغنية محمل الحجاج من نظم بديع خيري وغناء وتلحين فريد الأطرش، وهي ذات الأغنية التي جاءت في قالب التقطوقة، والتي أعادت أسمهان تسجيلها بعد عام باسم عليك صلاة الله وسلامه، والتي قدمتها الإذاعة في سهرة يوم الجمعة الأول من شهر سبتمبر عام 39 كما يوثق لها المؤرخ الموسيقي الدكتور نبيل حنفي محمود. عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت ايامه، ده محملك رجعت ايامه، هنية وتمليت كل عين. المزيد عن الاغنيات التي واكبت رحلة الحج المباركة خلال القرن العشرين مع الدكتورة ياسمين فراج أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. ترسخت الأغنيات دي أكتر مع تأسيس الإذاعة المصرية، وبدأ يظهر أغنيات يمكن من سنة 1936 تقريبا، ويمكن من أوائل الناس اللي تغنوا لرحلات الحج كان محمد الكحلاوي في أغنيته اشتياق الحجاج اللي من ألحانه برضو، ودي أذيعت في إبريل 1936. بعد كده في مجموعة من المطربين والمطربات قدموا عدد من الأغنيات، هذكر منهم سريعا طبعا في المرحلة دي: نجاة علي، ذهاب الحجاج، عودة الحجاج برضو نفس فريق العمل لنجاة علي، وكانت برضو نجاة علي أشعار بديع خيري لحن زكريا أحمد وبرضو نجاة علي قدمت يا رايحين جدة على زمزم ونفس فريق العمل. برضو هنقل على طول على الأغنيات المشهورة اللي كان ليها صدى عند الجماهير، وهبدأ من فريد الأطرش اللي قدم سنة 1938 محمل الحجاج اللي احنا عارفينها بأغنية عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، لحن وغناء طبعا فريد الأطرش، أشعار بديع خيري، برضو من الأغنيات الشهيرة يا رايحين للنبي الغالي، ليلى مراد الجميلة من فيلم ليلى بنت الأكابر، مش هنقدر ما نجيبش سيرة كوكب الشرق أم كلثوم اللي غنت في مطلع السبعينات القلب يعشق كل جميل، أشعار بيرم التونسي. في نفس العام قدمت الثلاثية المقدسة أشعار صالح جودة. من الطرائف التي تذكر حول قصيدة إلى عرفات الله التي كتبها أمير الشعراء شوقي عام 1910 معتذرا فيها للخديوي عباس حلمي عن تهربه من مصاحبته له لأداء فريضة الحج، أن المطربة نجاة علي غنت أبياتا منها عام 49، وقام بتلحينها الملحن الكبير آنذاك عبد الفتاح بدير، وتلقفتها الإذاعة المصرية لتذاع أول أيام أكتوبر عام 49 الموافق للتاسع من ذي الحجة، واستمعت إليها كوكب الشرق أم كلثوم فأعجبت بكلماتها وإن لم تعجب بلحنها، فاستأذنت نجاة علي في أن تغنيها بدلا منها فوافقت، وطلبت من رامي تغيير بعض الكلمات في مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر، كما قام رامي بتغيير قول شوقي إذا زرت يا مولاي قبر محمد ليصبح إذا زرت بعد البيت قبر محمد، ليصبح النص بهذا التغيير صالحا للتعبير عن كل حاج لبيت الله الحرام، بل وتصبح هذه القصيدة المغناة من أشهر ما يغنى في هذه المناسبة الطيبة. وهكذا فاضت القلوب والحناجر، قلوب الشعراء وحناجر المغنين بالكلمات والنغمات التي سجلت رحلة الحج المباركة، لتبقى هذه النغمات وتلك الكلمات نفحات نورانية تهب علينا في شهر ذي الحجة من كل عام. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.